زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد خلق الله خلقه على الفطرة التي فطرهم عليها. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة هي التوحيد، معرفة الله، معرفة الحق، الانجذاب إليه، تمييزه، الإقبال عليه. هذه الفطرة هي الأصل الموجود في كل مولود، كل نسمة تولد على الفطرة، حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحق الذي فطر الله الناس عليه وهو أصل دين الإسلام عند جميع الأنبياء واحد: معرفة الله وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. أيها المسلمون، هذا الحق، هذا المنهاج، هذه الشريعة، هذا الدين بما فيه من أعمال القلب التي يعتقدها القلب وأعمال الجوارح، العبادات التي نقوم بها لله تعالى، هذا الدين دين الحق، ولا دين غيره حق. وكل الأديان التي على الأرض باطلة إلا دين الإسلام. وهؤلاء البشر كثير منهم على ضلالة إلا من هداه الله تعالى، فكثير منهم يعبدون غير الله، وبعضهم لا يعبد شيئا، وبعضهم يعبد هواه. ويحارب أهل الباطل أهل الحق والحق كي يردونهم عن دينهم، ويحاولون طمس الحق، يريدون ليطفئوا نور الله، ويجلبون بخيلهم ورجلهم على هذا الحق. لكن الله سبحانه وتعالى يفعل في عباده ما يبين لهم الحق ويعيد بعضهم إليه. فكيف يعيد الله تعالى المعاندين والأعداء أو الذين ضلوا عن الحق، كيف يعيدهم إليه؟ من ذلك أنه سبحانه وتعالى أبقى في الأرض شواهد على فناء الأمم السابقة، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ وهذا تهديد: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هذه التهديدات تبين للعباد أنكم إذا لم ترجعوا سأفعل بكم مثل ما فعلت بالمعاندين الأول. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعيد الناس إلى الحق بتخويفهم بالآيات: زلازل، براكين، عصير، أمراض، نكبات، مصائب. هذا التخويف رحمة من رب العالمين، هذا التخويف يجعل العباد يراجعون أنفسهم. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى ينزل عذابا أو مقدمة عذاب، كما حصل مع قوم يونس لما بدأت مقدمات العذاب تأتي. فماذا حصل عند ذلك؟ القوم قالوا: ما كان يونس كاذبا، فأخرجوا أولادهم الصغار مع الأمهات، وأخرجوا إبلهم مع صغارها، وأبقارهم مع عجاجيلها، وغنمهم مع سخالها، وجأروا إلى الله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فكشف الله عنهم العذاب. الله عز وجل يرد البشر إليه أحيانا بالابتلاءات، فيبتلي الله تعالى في الجسد والولد والمال، يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأشياء ليسمع شكواهم، ليتضرعوا إليه، ليعودوا ويؤوبوا ويتوبوا. فقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب. هذه الابتلاءات التي تكون في النفس وما عند الإنسان تعظه وترده إلى ربه. هذه الابتلاءات التي تعيد الإنسان إلى صوابه، التي تعرفه بحقيقة الدنيا، أن الدنيا زائلة. استيقظ من الشهوات، فإن الشهوات لها تبعات. استيقظ من الغفلة، استيقظ من التهائك بالدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعيدهم الله سبحانه وتعالى إليه. وقال ربنا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اختبرناهم بالرخاء بعد الشدة، وبالشدة بعد الرخاء، لعلهم يطيعوا ربهم، لعلهم ينيبوا إليه. نبتليهم بالحسنات لعلهم يشكرون الله، ونبتليهم بالسيئات لعلهم يتوبون إلى الله. وتأمل في هذه الآية يا عبد الله، تجد حكما كثيرة لله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن الله عز وجل رحيم بالعباد. الله سبحانه وتعالى يريد أن يردهم، وعندما يعرض العباد من كل جهة يأتي الله بالعذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قد يرد الله العباد، يردهم بأدلة تكشف لهم الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهكذا يرى كثير من الفلكيين والأطباء والعقلاء في الواقع ما يدلهم على الله وعلى دينه وعلى أحكامه وشرعه. ومن ذلك أن بعض الأطباء عندما يرى تفصيل أطوار الجنين في القرآن، وهذا القرآن الذي نزل منذ أكثر من 1400 عام، فمن أدرى الذي أنزل عليه بهذه التفصيلات؟ دكتور جلدية، دكتور طبيب، ليس له دكتور طبيب من غير المسلمين بل من غير العرب. هذا الرجل رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة من جامعات الغرب. كان سبب اهتدائه للحق وإسلامه أن أحد المسلمين الذين ناقشوه عرض عليه قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهو يعلم بأن الأعصاب في الجلد، الإبرة تؤلمك عندما تدخل جلدك، فإذا غاصت بعد ذلك أنت لا تحس. فلما لفت نظره إلى هذه الآية التي يعرف من خلال تخصصه هو ماذا تنطوي عليه من العلوم التي درسها، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا كثير في من يسلم أنهم يرون من خلال الآيات والأحاديث ما يدركون به أن الكلام الموجود في هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر. فمن أدرى بشرا قبل نحو 1400 سنة قبل انفجار المعلومات وقبل العلم الحديث، ما الذي أدراه بهذا؟ الله سبحانه وتعالى يعيد العباد إليه بأشياء كونية. فعندما يحدث تسونامي ضخم مثلا في جنوب آسيا، ويحدث تسونامي ضخم آخر في شمال آسيا، عندما يعرف الناس حقيقة الجسور والمصانع، حقيقة المنشآت التي أنشأوها، وأنها لا شيء أمام قوة الله تعالى، ولله جنود السماوات والأرض، ويأمر عز وجل البحر ويأمر الأرض فتهتز فتأتي الأمواج لتغرق وترتفع عشرات الأمتار، فعند ذلك يرى البشر ضعفهم، فمن الذي يسير الموج ومن الذي يأمر الرياح؟ فيردهم سبحانه إليه ويذكرهم بقوته لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا. وهكذا تنقلب بلد من أغنى بلد في العالم إلى بلد فيها مستويات فقر جديدة لم يسمع عنها من قبل أبدا. هذه فرصة أهل الإسلام لعرض الدين على العالم. والله عز وجل يذكر بأفعاله الأفراد والجماعات والأمم والدول، يذكرهم به وبقوته ودينه وشرعه. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يؤمن بك ويتوكل عليك ويعمل بشرعك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدة، وسبحان الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، دعا إلى الله ولم يشرك به أحدا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا المبدأ الإلهي إعادة الناس إلى الفطرة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حتى مع المعاندين حتى مع العتاة يجري الله من الأحداث ما يعرفهم به الحق. بنو إسرائيل استعصوا على موسى وقالوا أرنا الله جهرة واجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تمردوا على الله وعاندوا أوامره وراوغوا ولن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وإذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، عملوا أشياء من العناد والمراوغة مع موسى عليه السلام، معتدين على حق الله أشياء عظيمة. ولما أنزل الله التوراة وتمردوا على العمل بها، ماذا فعل ربنا؟ قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم وأبوا أن يقربوها، حتى ينطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، فرفعته الملائكة فوق رؤوسهم، حتى قال لهم موسى: هذا كتاب أتقبلونه بما فيه، فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. أوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بما فيه بقوة، ليأخذوه بقوة، والجبل فوقهم. الجبل فوقهم، لما نظر كل واحد منهم إلى الجبل فوقه خروا سجدا، الواحد يخر على حاجبه الأيسر وحاجبه الأيمن ينظر به إلى الجبل فرقا وخوفا وذعرا أن يسقط عليه، حتى سلموا واستسلموا. وهكذا أعادهم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبين الآيات للناس ويرسل الرسل، وبالأسهل وباللين الله عز وجل يعرض شرعه على الناس بسلام، فيتمردون ويطغون ويبغون، فيريهم الله في أنفسهم مصائب، يريهم آيات. وأنا أجزم لكم أن الكفار قد رأوا بدراساتهم كثيرا من الحق الموجود في القرآن والسنة. ما الذي دفع هؤلاء في أمريكا حديثا في 2006 إلى إصدار قانون لفتح مدارس حكومية فيدرالية غير مختلطة، لدراسات توصلوا من خلالها إلى أن عدم الاختلاط هو الأصلح من الناحية الدنيوية في التحصيل الدراسي؟ وجدوا أن دراسة الذكور وحدهم والإناث منفصلات عن الذكور يرفع المستوى الدراسي. هؤلاء نجزم أيها الإخوة أنهم قد رأوا من خلال أبحاثهم هم وليس أبحاثنا نحن، قد رأوا أشياء كثيرة من الحق، ومنها على سبيل المثال تحريم الربا. أرى الله الغرب الآن آيات عظيمة في حكمة تحريم الربا. لما انتشر الربا وفشى، فلا تقام مشاريع إلا بالربا، ويقترض بالربا لشراء المواد الخام والآلات ودفع رواتب العمال وهكذا، حتى دارت عجلتهم بالربا، يظنون أنهم إذا أقاموا المنشأة وزرعوا أو صنعوا وباعوا كسبوا ربحوا أعادوا الربا وبقي لهم بقية. لكن الربا ليس بهذه السهولة، ولذلك لم تستطع شركات ولا مصانع أن تسدد فأفلست، وآخرها شركة الطيران الأمريكية المشهورة. بنوك أفلست، ثم الآن يضرب الإفلاس الدول، فتفلس دول، هذه اليونان ثم إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ويبلغ الدين الأمريكي 15 تريليون دولار دين من الربا. صارت الحكومات تعجز عن سداد الربا، وصارت هذه السندات سندات الخزينة يلعب بها مثل ما يلعب بأموال الأفراد في البورصة. هكذا رأى الغرب بنفسه الآن الإفلاس على جميع المستويات، فصاروا يعبرون عن أنفسهم، يقولون: نحن حالنا الآن كحال بيت يحترق وليس له نوافذ ولا أبواب. يعني كأنهم يقولون: لا نستطيع أن نعمل شيئا، وصلنا إلى حالة لا نستطيع أن نعمل شيئا. وهكذا عملات عالمية كبيرة كانت تعلق عليها الآمال تضرب، وهكذا كيانات اقتصادية عالمية على مشارف التفكك. أيها الإخوة، ما هذا؟ هذه آيات يري الله بها العالم أنهم إذا حادوا عن شرعه ولم يعملوا بما أنزل، ما هي النتيجة؟ قد يهلك بعضهم قبل أن يتبع الحق، وقد يعاند بعضهم ولا يتبع بالرغم مما جاءه من الآيات. كلا إن الإنسان ليطغى، ومن الطغيان أن يروا الآيات فيعرضوا عنها، وهذا كثير يا عباد الله. المصيبة رؤية الآيات ثم الإعراض. ونحن أهل الإسلام نستسلم لله، نحن لا نحتاج إن شاء الله أن نضرب لنعود، نحن نعرف التوبة جيدا، ونعرف أن شرع الله هو الحق، ونعرف أن الغرب والشرق مهما فعلوا ومهما وصلوا فإنهم لا يمكن أن يساموا شرع الله، ولا أن يساووه، ولا أن يدانوه ويقتربوا منه. ولذلك كل ما يحدث في العالم يزيدنا ثقة بديننا، يزيدنا ثقة بشرعنا، ولابد أن نصر على الحق وأن نستمسك به، ونعلم هذا طريق الله ولابد أن نتبعه. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلنا في بلدنا هذا آمنين مطمئنين. اللهم واجعل المسلمين إخواننا في أمن وسلام يا أرحم الراحمين. انصر المستضعفين، انصر المستضعفين، انصر المستضعفين من المسلمين، وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل طاغية جبار، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم أفن قوتهم، اللهم ردهم على أعقابهم صاغرين، وخلص إخواننا من بينهم سالمين يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واجمع شملنا على الحق. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تجعل الجنة مثوانا، أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.